على آله وأصحابه أجمعين. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام أمهات الأولاد. ما إذا أصاب أي وطئ السيد مسلما كان أو كافرا أمته، ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة أو لم يصبها ولكن استدخلت ذكره أو ماءه المحترمة فوضعت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة، وهو ما أي لحم تبين فيه شيء من خلق آدمي في بعض النسخ من خلق الآدميين لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء، ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها، وحينئذ حرم عليه بيعها مع بطلانه أيضا إلا من نفسها فلا يحرم ولا يبطل. حرم عليه أيضا رهنها وهبتها والوصية بها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام وبطئ وبالإجارة والإعارة، وله أيضا أشد جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها، وقيمتها إذا قتلت وقيمتهم إذا قتلوا، تزويجها بغير إذنها إلا إن كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها، فإذا مات السيد وربقت بها له أعتقت من رأس ماله، إلى آخر ما قال. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. وأمهات بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم، وأصلها أمهة بدليل جمعها على ذلك، لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، وقيل جمع أمها أصل أم، ويقال في جمعها أيضا أمات. واختلف فقال بعضهم يقال أمهات للنساء للناس عفوا يقال أمهات للناس وأمات للبهائم، وقال آخرون يقال فيهما أمهات وأمات، لكن أمهات أكثر في الناس وأمات أكثر في البهائم. ويمكن رد الأول إلى هذا بأن يقال مراد القائل به أمهات للناس أكثر وأمات للبهائم أكثر. وأنشد الزمخشري للمأمون وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناهم. فصل في أحكام أمهات الأولاد. فالكلام الآن على كلمة أمهات، فقال أولا كيف تنطقها؟ قال فيها لغات الهمزة والميم فيهما الضم والكسر، تقول ضم الهمزة وكسرها وفتح الميم وكسرها، الهمزة فيها الضم والكسر والميم فيها الفتح والكسر، فتقول أمهات وأمهات وإمهات وإمهات، فكأنها أربع لغات، ضم الهمزة مع كسرها وفتح الميم مع كسرها، فأم وأمي وإما وإمي، ومنها ثلاث لغات قرآنية متواترة أمهات وإمهات وإمهات. تاني الضمة فيها الهمزة فيها ضمة وكسرة أو وإي، والميم فيها فتحة وكسرة، فينتج من ذلك أربع لغات وفيها ومنها ثلاث قرآنية متواترة أمهات وإمهات بكسرهما وإمهات بكسر الأولى فتح الثانية. هذا من ناحية اللغة. وهذا قوله وأمهات بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم. يا ترى هي جمع أم ولا جمع أمه ولا أمها؟ جمع أمها ولا جمع أم؟ خلاف ذكره لنا، فقال جمع أم التي أصلها أمهة، جمع أم وأصلها يعني أصل أم أمهة. ما الدليل على أن أصلها أمها؟ قال بدليل جمعها على ذلك، على ذلك اللي هو كلمة ذلك تعود إلى أمهات، أحسنت، بدليل أنها تجمع على أمهات. ما الدليل في كون أمهات هي جمع لأم، وأن أصل الأم أمها؟ قال الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، قاعدة الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، والتثنية ترد الأشياء إلى أصولها، والنسب والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. تاني، أمهات جمع أم، وأصل أم أمهة. الدليل أن أم تجمع على أمهات. قال لك لما جمعت رد الكلمة إلى أصلها، فظهرت الهاء التي كانت محذوفة اعتباطا، كانت محذوفة اعتباطا يعني غير علة صرفية، كما في يد مثلا، عندما تنسب إلى يد تقول يدوي، أو دم تقول دموي، فالنسبة أيضا من الكواشف ترد الكلمة إلى أصلها، فظهرت الواو التي كانت محذوفة اعتباطا. اعتباطا يعني مش عارف ليه ما أنا قلتها بدل مرة مرتين. اعتباطا يعني الواحد يوضع كده مش واخد باله من الدرس. اعتباطا يعني غير علة صرفية، لغير علة صرفية. هتجيب لي علة بطنية. فإن لله. تاني، أمهات قيل جمع أمها، قيل في قول ثاني، قيل جمع أم، جمع أم، وأصلها، أصل كلمة أم أمهة، يعني وحذفت الهاء اعتباطا يعني غير علة صرفية. والدليل على أن أمهات جمع أم التي أصلها أمها، يبقى ذلك ده دليل على، يعود إلى كل الفات، بدليل جمعها على ذلك، ذلك اللي هو أمهات، لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها. يبقى هنا بيقول إيه؟ بيقول أمها هي الأصل. يبقى إذا وزننا أمها، ما ميزانها دكتور محمد ابن جد؟ أمها إذا بهذا المعنى أو بهذا التحليل، إن أمهات جمع أم التي أصلها أمها، يبقى أمها أمها أم تبقى فاء. حد يشد لي شعري، حد يشد لي شعري، مش أنا مش عايز أشد شعري نفسي عشان ما حدش. أم فاء، لو سمحت اللي يشوف اللي تحضروا درس الصرف ما تحضرلوش تاني، ده هيبوظ اخلاقك. اللي هتشوف مين اللي بتحضروا درس الصرف ما تحضرلوش تاني. امها، ها لو سمحت ما تتكلمش، اسكت بقى كفاياك، لما بسألك ما بتجاوبش. نعم، ها امها فعلى ايه؟ فعلى قول لك فلة. تكلمني من غير إذن. ربنا خلص الكتاب ولسه كل واحد بيتكلم على مزاجه ويتكلم غلط كمان، يتكلم صح كمان، يتكلم غير إذن ويقول غلط، يعني جمع حشف النسوء كيلا. نعم، يبقى عندنا أمهات جمع أم أصلها أمهات، أمها. السؤال بقى، بناء على أن الهاء، مدام قلنا أن الهاء أصلية، مدام قلنا أصل أم أمها، يبقى هذه أصلية. أنا ما عرفت أنها أصلية، يبقى ميزان أمها إيه؟ بلاش كده. تفضل قول أمها ميزان، وزن موسيقى اللي بتحبوش تسمعوها، الحرام دي اللي بتسمعوها. أمها شاطر، شفت لما قلت لك الموسيقى طلعت إزاي؟ شاطر. في إيه؟ ملام أصلية، ملام، وبقى تشديد الميم معناه التضعيف، تضعيف الحق تضعيف الاصل في الميزان، مش ده اللي بيديهولك بتاع الصرف بتاعك والوحش ده؟ مش غيبه يعني. في عندك اقوال اخرى؟ صحيح. واصلها امهة بدليل جمعها، بدليل جمعها على ذلك يعني على امهات، لان الجمع يرد الاشياء الى اصولها، يعني لها اصليه. يبقى العين الميم الزايده مش من اصل الكلمه، ام في ميم مضاعفه، واحده منهم عين الكلمه والثانيه زائده مضاعفه، زي ما تقول كرم فعل شيء. ماشي يا عمر؟ ماشي ولا ربما؟ وقيل جمع امها، قيل جمع امها اصل ام، يعني القول الثاني بيقول ايه؟ بيقول ان امهات ليس جمع ام بل جمع الامها نفسها، جمع ام والام اصلها امها، لا دي جمع الامها مباشره اللي هي اصل لكلمه ام. ويقال في جمعها ايضا امات، جمعها الضمير يعود على امها، يقول ايضا يا ناس، يبقى الكلام مش على ام، الكلام على امها. انواع ايضا ليه؟ لان مع ان الام اقرب مذكور، بس هو بيقول ايضا، هو من شويه قال ايه؟ قال جمع امها، ثم قال ايضا، معناها انهما جمعا لنفس الكلمه. فهمت؟ فهمت؟ لازلت مستغربا ولا فهمت؟ طيب اسام، طبعا القول الثاني ما بيقولش، قولان بيتفقان على ان امها اصل ام، قولان متفقان، لكن الخلاف بين القولين ايه؟ ان امهات يا ترى هي اصل، هي جمع الام ولا جمع امها؟ بس ادي الخلاف اللي بينهم. صح صح بقى احسن، صح صح. الخلاف ان امهات يا ترى جمع ام ولا جمع امها؟ بس مفرد امهات ايه؟ تقول لي ام، واحد تاني يقول لي امها، انتوا الاثنين صح. لكن كلاهما، كلا القولين يقول ان ام اصلها امها، بس ادي الخلاف بينهما. وقيل جمع امها اصل ام، ويقال في جمعها ايضا امات، جمعها بدل قال ايضا يبقى الكلام مش على ام وانما على امها، كان امها تجمع جمعان على امهات، تجمع على امات مباشره بحذف الهاء، هذه الهاء. فهل هما بمعنى واحد امهات وامات؟ اختلف، فقال بعضهم يقال امهات للناس وامات للبهائم، يقال امهات يعني لاصول، لوالدات، لوالدات الناس، وامات اي لوالدات البهائم. وقال اخرون يقال فيهما امهات وامات، لكن امهات اكثر من امات في الناس، لكن امهات اكثر في الناس وأمات أكثر في البهائم. ويمكن رد الأول إلى هذا، يمكن رد القول الأول إلى هذا بأن يقال مراد القائل به أمهات للنساء للناس أكثر وأمات للبهائم أكثر. ثم قال وأنشد الزمخشري للمأمون وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء. هذا البيت على أو في بحر أو من بحر إيه يا طلبة؟ ارفع يدك. من بحر إيه؟ تفضل. غلط. مش أنت دار علوم؟ سنة كام دار علوم أنت؟ تانية؟ ما خدتوش عروض؟ تاخدوه إمتى؟ دور في الفصل الثاني ولا سنة تالتة؟ تانية وتالتة ورابعة. والقوافي في رابعة، لكن أولى ما فيهاش. كويس، تانية هو دلوقتي في تانية، فبيدعي إن هو ما خدش عروض. أنت في سنة كام؟ مش سنة رابعة؟ طيب خدته في سنة تانية؟ تانية في الفصل الأول والتاني ولا في الفصل الأول ولا الفصل التاني؟ أيوه، يبقى أيهما؟ مش فاكر. يلا، هذا البيت من بحر إيه؟ لا بلاش انت. طب الازهره؟ نعم رجز. هذا في دماغك ردز من القول وزور رضي ذلك. مش فاكر، بيقول لك مش فاكر، درسه في سنة تانية مش فاكر، أو كان علينا وخلاص. قول يا أستاذ خلدون إن البحر البسيط اللي هو مستفعل فعل. شكرا. طيب أنشد الزمخشري للمأمون، أنا مش فاهم، مين يفهمني يعني إيه أنشد الزمخشري للمأمون؟ حد يفهمني هذه العبارة، ما معنى أنشد الزمخشري للمأمون؟ اتفضل. يبقى نسب إلى المأمون هذا الشيء. أنشد مش معنى من عندي نفسي، وإنما نسبه يعني أسنده إلى المأمون، مأمون ابن الرشيد. أنشد الزمخشري يعني في تفسيره، أن التفسير في كلمة الأمهات، فلما يبحثون في الكلمة من ناحية الأصل اللغوي يستدلون على أن النسب يكون للآباء وأن الولادة تكون للأمهات. طيب وأنشد الزمخشري في تفسيره للمأمون وإنما أمهات الناس أوعياء. طيب لو سمحت، لو أن هذه الهاء زائدة وليس أصلية، فما وزن أمها لو كانت الهاء ليست أصلية؟ أن هذا قول لبعض اللغويين، أن الهاء ليست أصلية بل هي زائدة. تفضل. لو أن الهاء زائدة تبقى إيه؟ فعلها. ليه كده بقى؟ فعلها. لماذا قلت هذا؟ لأن الأم هي كل الكلمة، والميم التي في المضاعفة هي في من أصل الكلمة، هي لام الكلمة. الميم مضاعفة، العين واللام، زي كرة فعلة، فهذه فقط هي الكلمة، والهاء زائدة، وطبعا التاء التأنيث زائد، يبقى فعلها، لأن الحرف الزائد من حروف ساتميه يثبت كما هو في الميزان. قال والأصل في أي سؤال؟ والأصل في ذلك خبر أيما أمة وولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. فيها الأعاديب الثلاثة، أمة من ناحية اللغة يعني. أما المروي في الحديث فلا أدري، لا أدري هل هي من المرفوع مجرور ولا منصوب ولا مرفوع، لكن من ناحية اللغة تحتمل الثلاثة. الراجح أنها، أو الظن عندي الراجح أنها مروية في الحديث بالجر، أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منها. ابن ماجه والحاكم صحح إسناده، رواه ابن ماجه والحاكم صحح إسناده. والحديث حقيقة ليس صحيحا، والذهبي في تعليقه على الحاكم قال فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، اللي هو روى الحديث، حديث عن ابن عباس، حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، يعني حفيد اخو عبد الله بن عباس روى الحديث، حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس المتروك، راوي احد الرواة متروك. في ابن ماجه ايضا نفس الراوي ونفس السند تقريبا، نفس الراوي المتروك موجود في ابن ماجه. طيب والاصل في ذلك، في ذلك يعني في الباب، هذا الباب، باب امهات الاولاد، ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. وعن دبر منه يعني عن دبر منه، عن دبر منه يعني بعد، عن هنا بمعنى بعد، صح. كيف القرآن عام بمعنى البعض؟ ممكن إعراب الاتصال عن تراض منهما لا بأس، ينفع. الأوضح من ذلك تركبون طبقا عن طبق، يعني بعد طبق، وفي أمثلة أخرى طبعا أو شوية. وخبر أمه يعني أصل آخر، وخبر أمهات الأولاد لا يبعن ولا يرثن ولا يهبن ولا يرثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني والبيهقي وصححا وقفه على عمر، بروي الحديث هو عمر، بعضهم رفعه وبعضهم أوقفه. والدارقطني والبيهقي رويا الإسنادين المرفوع والموقوف، قال وصحح وقفه على عمر. أنا لما رجعت وجدت أن الذي صحح وقفه هو البيهقي وليس الدارقطني. الدارقطني لم يشر إلى ترجيح الموقوف على المرفوع، الذي أشار إلى ترجيح الموقوف على المرفوع هو البيهقي. قال وخلف ابن القطان فصحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسنه، وقال رواته كلهم ثقات. طيب، وخبر دليل الثالث، أصل الثالث، وخبر الصحيحين. قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن، فما ترى في العزل؟ قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال فلولا أن الاستيلاد يمنع من البيع لاستحقاقها العتق لم يكن لعزلهم لمحبة الأثمان فائدة. بوجه الدلالة من الحديث، حديث الصحيحين، قلنا يا رسول الله إن نأتي السبايا، السبايا جمع سبي، سبايا جمع نفس الإجابة التي خطأتها، سبايا جمع سبيون، سبيون سبيون لا سبية، ليه سبية دي؟ سبايا جمع سبية، سبايا جمع سبية بمعنى مسبية، مسبية، سبايا جمع سبية بمعنى مسبية. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نأتي السبايا، يعني نصيب، يعني نطأ السبايا، ونحب أثمانهن. هذا وجه الدلالة، نحب الأثمان، يعني إذا أتينا السبايا وأصبناهن فسيلدنا وسنمنع من البيع، نحن نريد أثمانهن، فما ترى في العزل؟ ما رأيك يا رسول الله لو عزلنا، بمعنى لم نصب الماء في الأرحام حتى لا يلدنا؟ العزل يعني قذف الماء خارج الرحم، فما ترى في العزل؟ قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فوجه الدلالة قال لولا أن الاستيلاد يمنع من البيع استحقاق العتق، لأنها كانت مستحقة العتق فتمنع من البيع، لم يكن لعزلهم لمحبة الأثمان فائدة. لماذا يطلبون العزل وقد أذن لهم في العزل مع الكراهة كما في مذهبنا إذا كان للأزواج، ومع الإباحة إذا كان للسبايا والإماء؟ الأمة يجوز العزل عنها ولا يحتاج إلى إذنها، أما الحرة فيجوز بإذنها مع الكراهة، سبب الكراهة أنه طريق لقطع النسل، لكنه يجوز بس بشرط الإذن في الحرة ولا يحتاج إلى الإذن في الأمة. معايا ولا عليا؟ طيب الحمد لله. طيب نعم فندم، نعم تفضل. لما نقول يجوز بإذن الحرة يبقى بدون إذنها يبقى إيه؟ يغلس. يبقى ايه يجوز باذنها، يبقى مفهوم المخالفه بدون اذنها يبقى ايه؟ يبقى ولا يجوز، يعني ايه في عندكم حرام. نعم. ما فيها لا، السؤال مش كده، السؤال يبقى لا دي ما معنى لا هنا، سؤال ما معنى لا هنا، ما عليكم ان تفعلوا، ما عليكم الا تفعلوا، هل لا هنا زائدة، هل لا هنا زائدة ولا لا هنا أصلية وليست زائدة؟ زائدة يعني لتأكيد النفي اللي في ما نافية كما اتفقنا. فهل يا ترى لا زائدة لتأكيد النفي ولا لا هنا أصلية وليست زائدة؟ ما عليكم ألا تفعلوا، هم طلبوا الإذن في العزل، فلما جاءت الإجابة لا عليكم ألا تفعلوا، ما عليكم شيء، لو لم تفعلوا ليس عليكم شيء، يبقى لا هنا زائدة، لأنه الأصل أنه بيسألوا على العزل، فيبقى المتبادر بمراعاة السؤال ما عليكم أن تفعلوا، ما خايفين ليكون في العزل في إثم، تحرجون من الإثم في العزل، فنافع عنهم الإثم بناء على السؤال ما عليكم أن تفعلوا، يبقى لا زائدة لتأكيد النفي، ما عليكم أن تفعلوا، افعلوا لا بأس، افعلوا لا بأس، ويبقى ما زائدة. ويأتي بقية الحديث، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني افعلوا ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى سيأتي بالولد، كما في حديث بريرة اشترطي له الولاء غضبا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته عائشة تقول إن قوم بريرة لا يريدون أن يبيعوها إلا أن أشترط لهم الولاء، فغضب وقال اشترط لهم الولاء، أنه لا يجوز، أنه لا يترتب على البيع الولاء للبائع، الولاء للمشتري الذي أعطى، أنها هي التي اشترطت، فيقول هذا نكاية فيهم، هذا لا ينفعهم. فهنا أيضا ما عليكم تفعلوا، لا إثم عليكم، ولكن كل نفس منفوسة ستفعل، يعني عزلتم أو لم تعزلوا فسيأتي ما يريد الله تعالى من الولد. أدي تأويل ما تأويل لا لو كانت زائدة، وإذا نظر إلى السؤال، يعني السؤال عن العزل. أما لو نظرت إلى أهمية هذا الزيد للحديث، خاتمة الحديث، ما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، فيمكن أيضا أن تعتبر لا هنا أصلية وليست زائدة، ينهرهم كأنه ينهرهم، كأنه ينهرهم، يبقى لا هنا أصلية. لماذا لا تفعلوا، لا تفعلوا، ما عليكم ألا تفعلوا، ما مع لا، الاثنين كلاهما نفي، ونفي النفي إثبات، يعني كأنه يقول لهم افعلوا، نفس اللي حصل في بريرة بالضبط، فعلوا، اشترط لهم الولاء، اشترط لهم الولاء، نوع من الغضب الشديد، كأنه يقول لهم افعلوا، افعلوا، زي ما احنا بنقول كده في البلدي، بوريني بقى العالم هتقدر تعمل ايه، هتقدر تمنع النفوس التي خلقها الله، او التي قدر خلقها ازاي، افعلوا تهديدا، امر احيانا يكون التهديد، افعلوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. نعم. لا يجب عليكم ان تتركوا العزل، لا يجب ان تتركوا العزل، فين ما في الاول ما ما الأول ما ماشي. ركب لي الحديث بقى في ما ولا الأصلية. طيب ما يجب عليكم ترك العزل، ما يجب ترك العزل، يعني ما معنى ما يجب ترك، ما نفي، ما نفي، والترك نفي، نفي نفي، نفي إثبات، فإيه الجديد؟ هو هنا حينفي وجوب الترك، حينفي وجوب الترك، يعني حيجيز الترك، يبقى ايه الجديد؟ طيب ده انا بسال ايه الجديد؟ نفي نفي اثبات يعني معناه فعل، فده العين اللي انا قلته. فايه الجديد اللي انت بتطرحه وبتعرضه علينا دلوقتي؟ ما احنا قلنا ما زائدة وقد تكون أصلية، وده أنا لسه قايله دلوقتي. إذا كنت أنت صاحي ده أنا لسه قايله دلوقتي، أما إذا كنت نايم ده موضوع تاني. طيب، فلولا أن الاستداد يمنع من البيع لاستحقاقها العتق لم يكن لعزيهم بمحبة الأثمان فائدة. الدليل الخامس اللي هي ايه؟ لم يكن لعزيم فائدة. لم يكن فائدة. أنا شرحت يا عطار قول. ما دي أنا شرحتها برضه. نقولها تاني حاضر. نقولها تاني. شرحتها مرتين مش مرة. نقولها كمان مرة ثالثة. الأولى فاهمة إيه واللي فاهمة طيب؟ قول لي إيه اللي أنت فاهمه؟ هي أنها تفعل يعني ايه اللي فهمته انا عايز تعيد ده بعيد تاني حديث. ايه اللي فهمته بسالك عليه؟ ايه اللي فهمته؟ ها الصحابه يسالون عن العزم. ايوه فباح لهم النبي عليه الصلاه والسلام العزم. صح. وقال لهم ما عليك يعني لا باس ان تفعل. طيب بس ادم معك، لكن فلولا ان الاستدلال يمنع من البيع. يعني ما وجه الدلاله؟ ما وجه الدلاله من الحديث؟ وجه الدلاله انهم يريدون ان يحتفظوا بثمنية السبايا لما التي يصيبهن مع الوطن. بس فبيقول ان الوطن اذا انتج الحبل هيمنع من البيع. هما يبحثون عن وسيلة تبيح الوطن ومع ذلك لا يحدث عنها منع للبيع. ايه هي الوسيله اللي تبيح الوطن ولا ينتج عنها منع البيع؟ ما ينتجش الحبل. يبقى في وطن غير حبل. الحديث بيقول كانه بيقول كده بناء على السؤال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، كانه بيقول كده ان الصحابه استقر في اذهانهم ان الحبل يمنع من البيع. والا ما سالوا عن العدل، والا ما كان للسؤال فائده. أنهم يسألون عن وسيلة يجمعون بها بين الإصابة والوط وبين عدم البيع، عدم ضياع الثمنية، عدم المنع من التقييد غل اليد من البيع. في مجرد ما ولدت تغلت الأيدي عن البيع، مش قادرين يبيعوا. بيقولوا عايزين وسيلة يا رسول الله يحصل معها جمع بين الإصابة وبين إباحة البيع وعدم قيد على الوهد بيع راجل ملك. فممكن نعزل. يبقى معناه ان العزل الذي ينتج منه في ذهن الصحابه رضي الله عنهم ينتج منه عدم الولد، معناه ان العزل دوت سيمنع الوطن، سيمنع عفوا الحبل، وعدم وجود الحبل يسهل موضوع البيع. ويبقى مفهوم المخالفه لهذا الفهم انه لو حصل الحبل يمنع من البيع. فلولا أن الاستيلاد يمنع من البيع لاستحقاقها العتق لم يكن لعزلهم فائدة. وخبر الصحيحين أيضا يعني في رواية سيدنا عمر هذه المرة إن من أشراط الساعة أن تلد، الحديث المشهور في الأربع النووية، أن تلد الأمة ربتها. سأل جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وما أمارتها وما علامتها، فقال أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية ربها أي سيدها. فأقام الولد مقام أبيه، فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حر فكذا هو. فأقام الأمة الولد مقام أبيه وأبوه حر فكذا هو. يعني فوجه الدلاله ايضا من الحديث ايه؟ ان تلد الامه ربها. هذا الولد سيكون بمثابه سيدها. فكما ان سيدها حر فكذلك الولد حر. أن يطأ السيد أمته ينتج ولدا حرا، بخلاف ما لو وطئها أجنبي فيكون الولد رقيقا. هذه الأحاديث فيها أحكام الباب، إن الموطوء من قبل سيدها يكون ولدها منه حر، وأنها إذا وطئت وحبلت وولدت فتمنع من البيع، وأنها تكون حرة عن دور سيدها. هذه الأحاديث الخمسة فيها أحكام الباب التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال: ولما كان كالجزء منها استحقت العتق بولادته. ليه؟ لأن الشخص لا يملك، لا أمه ولا جزء أمه. طيب، وكذلك الفرع لا يملك فرعه ولا جزء فرعه، صح. ولما كان كالجزء منها استحقت العتق بولادته، وهذا هو المراد من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ماريه القبطيه لما ولدت سيدنا ابراهيم اعتقها ولدها. حديث من رواية ابن عباس، وهو أيضا في نفس الراوي المتروك حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. من رواية الحاكم، موجود عند الحاكم وغيره، الحاكم ودار القطني ومصنف عبد الرزاق. اعتقها ولدها، يعني تعتق بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في عتقها أن ولدها حر وهو جزء منها، فلا يملكها، لأنه يرث أباه، الولد يرث أباه، فلا يستطيع أن يكون مالكا لأمه ساعة الفورة، ولكن يتأخر العتق بالوفاة. يعني قد يقول قائل: طب لماذا لم تعتق فورا؟ لأنه لم يرث أباه إلا بوفاة أبيه. لماذا لم تعتق؟ أعتقها ولدها، مش فور الولادة، لأنه في فور الولادة لا يملكها، وإنما يملكها إذا مات أبوه، إذا ورثها عن أبيه. إذا تعتق بوفاة أبيه. فالمعنى معنى أعتقها ولدها أثبت لها استحقاق العتق، لا أنه اعتقها بالفعل. بمجرد الولادة أثبت لها، مش اعتقها بالفعل، لأنها لا تعتق إلا بالوفاة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن صح اعتقها ولدها، معناها أثبت لها استحقاق العتق، لا أنه اعتقها بالفعل، لأنها لا تعتق إلا بالوفاة. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. وكانت مارية رضي الله تعالى عنها من جملة ما خلفه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولم يثبت أنه اعتق في حياته ولا علق عتقها بوفاته. مدام لم يثبت أنه اعتق ولا علق عتقها بوفاته، وحديث عائشة بيقول أنه لم يترك أمة بمعناها أنها تحررت بمجرد وفاته، لا هو اعتق في حياته ولا هو علق عتقها بوفاته، والحديث يقول لم يترك أمة، لا دينار ولا درهم ولا عبد الشافي ولا أمة، بمعناها أنها اعتقت بمجرد الوفاة والانتقاد الشريف. الحديث دوت نسبه إلى عائشة أو أسنده إلى عائشة، وهو من رواية ابن حبان والبيهقي وغيرهما، ولكن موجود في الصحيح صحيح البخاري من رواية عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين. يعني كان الأولى والله أعلم أن يعبر بحديث البخاري أو يأتي بحديث البخاري، موجود حتى عن ابن عباس بس مش في البخاري. يعني هو هذا الحديث: لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، من رواية عائشة في ابن حبان والمسند والبيهقي، ومن رواية ابن عباس، ومن رواية عمرو بن الحارث أخي جويرية ختن النبي، ختن النبي يعني أخا زوجته قتل النبي يعني أخذ زوجته رضي الله تعالى عنه جميعا. في البخاري فالأولى وأكثر روايات في كتب السنة هي رواية عمرو بن الحارث في البخاري وغيره يعني. طيب على كل حال تاني يا فندم ألم يعتقها طيب ماشي بعض الكتب قالت انه تزوجها وجعل عتقها صداقة عتقها صح بعض الكتب قال ثبت بقى هو بيقول لم يثبت بعض الكتب لكنه هل ده ثابت ولا مش ثابت قال لك لم يثبت لانه ده مروي ولكنه غير ثابت اتفضل اصلا لا يملك اصلا هي هنا اصلا لكن حتى لو توفي الولد ولم يعيش حتى توفي هي تعتق فاصلا فسبب العتق هي لانها ام ولد ليس لانه يملكها وهو ده صحيح وذلك هو بيقول اثبت لها استحقاق العتق لو عاش لورثها اذا ذلك ما هو ده الخلاف بقى اللي عنده ان انه اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقه قال انها من المعتدلين واللي قال لا ده ما ثبتش قال انها مش من المعتدلين سألة فيها خلاف يعني من قبل ما يولد الشيخ فلان فيها خلاف قديم ومش هيأتي هو ولا غيره عشان يرفع هذا الخلاف في النهاية هو حيميل لأحد الرأي طول العمر الدنيا كده هو بحث بحثا شديدا وفي النهاية هيرفع الخلاف بعد البحث الشديد طب ايه اللي انت اضفته علينا دلوقتي شكرا لك نعم مش ليس هكذا مسألة الصحة عندما تنتقل الأحاديث تصحح تروي الحديث في ديوانك أو في مصنفك أو في الخطة أو أيا كان تأتي بالحديث الصحيح ولا الأكثر صحة ولا الحديث الأدنى كون الراوية عائشة رضي الله عنها في النهاية هي قالت عائشة ما ماتتش هي أم المؤمنين على كل على عين وعلى الراس وليها وقريبة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر المسألة لكن هي قالت أصلا ما ماتتش لا لا تنافي بس الحديث مش في قوة البخاري مش في قوة حديث البخاري مش بيزيد حديث عائشة صح البخاري سنده أقوى بالتأكيد نذهب إلى الأقوى احتمالية الصدور عن الوجود أو الصدور أو الحدوث عن النبي أقوى لا ولا الصحابي ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لأن لازم يكون حديث عشان نقطع ده لازم يكون متواتر انت تتكلم في مسألة أخرى ما هو ده جوابي كلمة القطع دي مترتبة على التواتر يعني لا يعني لو قال لو وجدنا حديثا في كتب السنة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا لن أترك بعدي كذا نفس الرواية دي كده بس مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو على لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نقول مقطع لأن احنا مش عارفين ده قال ولا ما قالوش بالقطع وقالوا بغلبة الظن، إذا كان صحيحا يبقى يغلب على الظن أنه قاله عليه الصلاة والسلام، يعني سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي ولا ذلك. أرجوك كلمة يقطع دي مترتبة على ديوان آخر، ملف آخر اسمه متواتر والأحاد. متواتر ينتج علما، أحاد ينتج ظنا. هو عمرو بن الحارث أخي الحبيب، عمرو بن الحارث لا يأتي دين عند نفسه، لما يأتي من جويرية أم المؤمنين برضه تريح نفسك، لأنه مروي عن جويرية بالتأكيد، يعني مش بقول بالضم، بالتأكيد من ضمن من رواه من الصحابة جويرية. وهكذا أحاديث الصحابة في غالبها هم ينقلون عن غيرهم من الصحابة، ابن عباس، أبو هريرة، آلاف آلاف الأحاديث والمئات الأحاديث عن غيرهم. ايه رايك في فاطمه؟ طيب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كده، ومع ذلك ظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفتش الا عرفه ابو بكر وعمر. مساله شائكه، يعني مساله انه عشان نحط قانون عام لا ينخرم ان مسائل البيت ولا مسائل مش عارف ايه تبقى ده خاصه يبقى اهل البيت اكثر علما بالمساله، يعني قد وقد ممكن يغلب الظن، يعني مسألة مش مضطردة وإنما مسألة ممكن تكون أغلبية، لكن ما يعني لا تقف عندها على أنها شيء حازم فاصل. ترجيح تحط في كفة المرجحات ويقابله مرجحات أخرى، كفة أخرى. طيب قال وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نبيعها وقد خالطت لحومها ودماؤنا دماءها. يقصد إيه سيدنا عمر وقد خالطت لحومنا لحومها ودماؤنا دماءها؟ ما الذي يقصده بهذا؟ الولد. يلا قولها. يقصد بها الولد. يعني إيه؟ مش فاهم. عندما تنجب له الولد. أيوة، لحومنا دماؤنا، يبقى يقصد إيه؟ الولد اللطفة بأولادنا، يعني هم اللي هم جزء منا. طيب يبقى الاختلاط حصل في الأولاد، بمعنى أنه اجتمعت فيه نطف السيد مع نطف الأمة، وماء السيد مع ماء الأمة، ودماء السيد مع دماء الأمة. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه نحوه، واشتهر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه خطب يوما على منبر الكوفة فقال في أثناء خطبته: اجتمع رأيي ورأي عمر أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. فقال له عبيدة السلماني رضي الله تعالى عنه: رأيك مع رأي عمر، وفي رواية مع الجماعة، أحب إلينا من رأيك وحدك. فأطرق أي علي رأسه ثم قال: اقضوا فيه ما أنتم قاضون، فإني أكره أن أخالف الجماعة. هذا من رواية البيهقي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، المصنف في مصنف عبد الرزاق. عبيدة تابعي مش صحابي، مش كده؟ حد عنده حاجة تانية؟ هو رضي الله عنه طبعا مش معنى أنه هو صحابي، لكنه تابع من تلاميذ سيدنا علي. عبيدة من تلاميذ سيدنا علي، صح؟ رضي الله عنه حد كيف نبيعها؟ استنكار، استفهام استنكار. نبيعها وقد خالطت، كيف نبيعها؟ استفهام استنكاري مع حذف أداة الاستفهام. فمجموع هذه الأحاديث عضد بعضها بعضا، فلو حكم حاكم بصحته. شوف الكلام يا دكتور محمد جاد دندراوي، ابن جاد الدندراوي. فلو حكم حاكم بصحة بيعها نقض حكمه، قال لمخالفته الإجماع. هذه الأحاديث كلها أحاديث الأحاد وبعضها ضعيف، لكن لما اجتمعت هذه الأحاديث مع بعض، الصحيح منها والضعيف، واشتهرت لم نجد لها مخالفا، حكمنا في المسألة بالإجماع، حتى إننا بناء على هذا ننقض حكم القاضي. ليس هناك خلاف في حرمة بيع أمهات المؤمنين، أمهات الأولاد. لو حاكم أي قاض، فلو قضى قاض بصحة بيعها نقض حكمه، والعلة لمخالفته الإجماع، وما كان في ذلك من الخلاف بين القرن الأول فقد انقطع وانعقد الإجماع على منع بيعها. في خلاف مشهور عن سيدنا علي اللي هو الرواية الأخيرة، ولكن انقضى هذا الخلاف واجتمع رأس العلماء بعد ذلك على منع البيع. هيرد على اعتراض على هذا الإجماع المدعى. قال: وأما خبر أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نبيع سرارينا أمهات المؤمنين أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، فأجيب بأنه منسوخ على فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع كونه قبل النهي. النسخة القديمة كده احنا ماشيين صح في أي خلاف؟ أو أنه منسوخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا، فيقدم عليه ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم قولا ونصا. وهو نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع أمهات الأولاد كما مر، فإنه وإن كان نفيا لفظا لكنه نهي معنى. ومن جملة يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بذلك ويكون قبل النهي فيكون منسوخا، ويحتمل أنه لم يشعر بذلك ولكن نسبه إليه جابر باجتهاده حيث غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع عليه وأقره. ونظير ذلك ما ورد في المخابرة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة فتركناها. حديث ابن عمر في النسائي في المسند الإمام أحمد في ابن ماجه. نعم، وانا خلصت يا ناس، وانا خلصت، انا قلت اللي عنده سؤال يسال، وانا خلصت، انا لسه شرحت حاجه، انا عمال اقرا، هنعيد تاني وهنقول تاني. ده الكلام ده ذهب، الكلام اللي احنا قريناه دلوقتي ده ذهب. الشيخ عمال في اخر كتابه يقطر علينا من الذهب، لا من الكلام بل من الذهب، قطر علينا الذهب. فمن شاء فليأخذ وليستكثر المستكثر وليستقل المستقل، اللي هو اللي عايز يغيب يغيب، اللي عايز ما ينتبهش ما ينتبهش، كل امرئ خصيم نفسه. الشيخ عمال يدينا قواعد وفوائد نحويه ولغويه وكلاميه وبدائع، بدائع حديثيه، دي فوائد حديثيه رائعه. تعال شوف يا دكتور سامح عبد الحق، يقول: وأما خبر أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حي. خبر صحيح، نرد عليه ازاي؟ ده نعمل ايه في المشكلة دي؟ لا يرى بذلك بأسا، فأجيب بأنه منسوخ. عندي إجابتين على هذا الاعتراض بهذا الحديث. الإجابة الأولى: هو النبي اطلع على هذا ولا لم يطلع؟ احتمالان، احتمال انه اطلع على ذلك واقره، واحتمال انه لم يطلع على ذلك. جابر بيقول كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حي لا يرى بذلك بأسا. مشكلة. احتمالات: هل اطلع النبي بالفعل، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل؟ احتمال الثاني: لا، لم يطلع. اطلع بالفعل، كيف تقول انه يمنع بيع امهات المؤمنين وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى بذلك بأسا؟ الاجابه على هذا ايه؟ منسوخ. إجابة على هذا: الحديث منسوخ، هذا قبل النهي، منسوخ بالنهي المتأخر. احتمال الثاني دي اللي في النكتة الحديثية الرائعة البديعة، أنه لم يطلع. لاحظ أن جابر يقول ولم يرى بذلك بأسا، ولم يرى بذلك بأسا. ايه رأيك بقى؟ كيف ترد على هذا الكلام؟ إجابة على هذا: أنه اجتهاد من جابر. هذا اجتهاد جابر في الاستدلال انه لا يقوى على لا ينهض معارضا لا ينهض معارضا لا يقوى على معارضة بل ينهض معارضا او لا يقوى على معارضة جماعة اللي بيعملوا ابحاث استخدموا العبارات دي لا يقوى على معارضة لا ينهض معارضا لما نقل عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نصا قولا ونصا دي هذه النقطة الحديثية انك او الأصولية انك لما يأتيك حديثان مرفوعة حديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوع قولا وحديث مرفوع حكما كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي عليه الصلاة والسلام في أبي هوز كنا نفعل ولم ينهنا صلى الله عليه وآله وسلم خلاص سلمنا مع بعد ما بحثنا في السند وجدنا صحة الحديث هنا وهناك تعارض معنا حديثين لو حصل التعارض طبعا مش تعارض مش مشكلة لكن لما يحصل التعارض لابد من الترجيح فما الذي ترجحه فعلمنا الشيخ هنا وأتى لنا بمثال علمنا أن نرجح الحديث المرفوع نصا قولا منصوصا عليه من في النبي صلى الله عليه وسلم على المرفوع استدلالا الصحابي يقول كأن الصحابي اجتهد فظن في احتمال انه ظن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وما فعلوا خلاص ما الحديث صحيح معناه انهم فعلوا كي ترى اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اطلع كان حيا على عينه وعلى الراس لم يرى بذلك بأسا ها هو فينا بقى هل اطلع عليه واقره ولا لم يطلع قد وقد لكن لما يكون الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اقوى في الدلاله يبقى هنا ترجيح لما يحصل التعارض لابد من الترجيح أيهما نرجح ما كان قولا على ما كان استنباطا من الصحابة رغم أن الاثنين مرفوعان وأتى لك بمثال حديث المخابرة حديث المخابرة 40 سنة بيقول سيد جابر رضي الله عنه 40 سنة نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتينا هذا زعلان من رافع بن خديج إيه اللي أنت بتعمله ده رافع إيه القول الغريب اللي أنت جينا تقوله النهاردة فده نفس الموضوع مثاله تدريبي على ما يكون من فهم الصحابة لإقرار المتوهم وما ظنوا أن هذا في إقرار ما فعلوا بالقطع وما فعلوا لأنه لا يجزم هم خابروا كانوا يخابرون بس هل طلع ولا لم يطلع حديث رافع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ده نص قولي فهل يقوى لمعارضته استدلال من جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر مش جابر الناس ابن عمر استدلال من ابن عمر واجتهاد منه أن النبي اطلع صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك ده مجرد استنباط من سيدنا عبد الله بن عمر ونظير ذلك ما ورد في المخابرة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها أهو هذه وجه الاستدلال ووجه تمثيل الشيخ أن الصحابة تركوا ما ظنوه سنة باستنتاجهم واجتهادهم تركوا ذلك لسنة تأكدوا من ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول فما كان من قوله صلى الله عليه وسلم أقوى مما يظن أنه من إقراره صلى الله عليه وسلم بالتأكيد يبقى رغم أن السنة منها القول ومنها الفعل ومنها التقرير ومنها إلا أنها لا تستوي بالتأكيد لا تستوي في الدرجات القول أقوى من الفعل والتقرير أدنى من الجميع أو قد يكون بقى في خلاف بين العلماء في ترجيح الفعل على التقرير إلى آخره لكن بالتأكيد أن القول أقوى من الجميع تقرير القول أقوى من الجميع نعم في حد لي سؤال تفضل القول بالنسخ ماذا يثبت تأخر النهي؟ ما الذي أثبت ما أعرفش ما أعرفش. طب ممكن يكون ممكن كل حاجة، بس لما حصل الإجماع هو دل لما يلاقوا الصحابة كلهم أجمعوا، وحتى سيدنا علي اللي كان بيخالف راجع خلاص، يبقى اللي كان عند سيدنا علي ده برضه ما كانش سهل ماشي، كان سيدنا علي علم صحيح، بس لما رأى كل الصحابة قالوا كده خلاص عرفنا التأخر، مفيش دليل على التأخر من خلال التواريخ الأسانيد، مفيش دليل مادي، كلمة بعد كلمة قبل مفيش، ليس معنى نهى في زمن كذا وأباح في زمن كذا، مفيش. الإجماع اللي حصل قضاء الخلاف دل على أن ما كان في ذهن سيدنا علي كان ناتج عن قول إباحة قديمة، إباحة متقدمة، ما فيش شيء مادي يدل على التأخر الناهي عن الإباحة. أي سؤال؟ طيب، قال الماتن وإذا أصاب أي وطئ السيد، الشيخ قال أي وطئ السيد مسلما كان إلى آخره. تعال شوف المحشي ماذا قال، وإذا أصاب إلى آخره الواو الاستئناف كما اشتهر الواو الاستئناف كما اشتهر. والمراد بالاستئناف النحوي والمراد الاستئناف النحوي لا البياني. ليه؟ لأن الاستئناف النحوي أن تكون صح كده النسخة القديمة، أن تكون الجملة مستأنفة لا تعلق لها بكلام قبلها أو بحيث لم يسبقها كلام. والاستئناف البياني أن يكون الكلام واقعا في جواب سؤال مقدر نشأ من الكلام السابق. في حاجة؟ مش سامع بتقولوا إيه؟ قال وما هنا ليس كذلك. وقال بعضهم الأظهر أنها زائدة، لأن واو الاستئناف هي الداخلة على مضارع مرفوع حقه النصب أو الجزم، نحو لا تأكل السمك وتشرب بالرفع، لأنه مثال على المرفوع. لأن واو الاستئناف هي الداخلة على مضارع مرفوع حقه النصب أو الجزم، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والواو الزائدة هي التي يكون دخولها في الكلام كخروجها بالنسبة إلى أصل المعنى المقصود. ومن ثم قال في المنهاج افتح قوسا إذا أحبل إلى آخره أغلق القوس بغير واو. طيب نقف هنا، والكلام الآن هذا بحث لطيف عن فرق بين استئناف النحو واستئناف البيان، وما علائم واو الاستئناف، كيف تفرق بين الواو الاستئنافية والواو الزائدة. خذ عندك الواو الاستئناف كما اشتهر. طيب استئناف نحوي ولا بياني؟ قال والمراد الاستئناف النحوي لا البياني. ليه؟ قال لأن الاستئناف النحوي أن تكون الجملة مستأنفة لا تعلق لها بكلام قبلها أو بحيث لم يسبقها كلام. يبقى اللي هو بنقول عليه الابتداء المطلق والابتداء النسبي، الابتداء المطلق والابتداء الإضافي. لم يسبقها كلام بالمرة يبقى ابتداء مطلق، لم يسبقها ابتداء أصلا يبقى ابتداء مطلق، يبقى الواو هنا الاستئناف. مثلا نبدأ درسنا نقول ولم أنطق ببنت شفا وجئت وجلست وقلت والآن نبدأ درسنا. والآن دي لم سبقها شيء، الواو دي لم يسبقها أي شيء، كلام استئنافي، سميه ابتدائي سميه استئنافي، مسألة قريبة لم يسبقها كلام أو سبقها كلام ولكن لا تعلق له بكلام قبلها. يبقى من حضر اليوم؟ فين الشيخ زيد؟ الشيخ زيد ما جاش. طيب يبقى تكلمنا كلام لا علاقة له بما قبله، أيضا هذه الواو تسمى الواو استئنافية نحوية، سبقها كلام لا تعلق للكلامين ببعض أو لم يسبقها شيء أصلا، ده الاستئناف النحوي. طب والاستئناف البياني؟ قال والاستئناف البياني أن يكون الكلام واقعا في جواب سؤال مقدر نشأ من الكلام السابق، نشأ من الكلام السابق. مثلا قوله تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، بعدها قالوا أئذا، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا إلى آخر الكلام الشريف. هذا استئناف، استئناف بياني، لأنه إجابة على سؤال مقدر في الكلام السابق. بل قالوا مثل ما قال الأول، كأن سيدنا سأل ماذا قال الأولون، أنا مش عارف ماذا الذي قاله الأولون، أنا قارئ القرآن مش عارف ماذا الذي قاله الأولون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، طب ماذا قال الأولون يا رب العالمين؟ قالوا أئذا متنا، يبدأ استئناف بياني، إجابة على سؤال مقدر نتيجة الكلام السابق، إجابة على سؤال مقدر نتيجة للكلام السابق. والاستئناف البياني استئناف قد يكون بالواو وقد يكون بغير الواو، مهم ما علاقته بما قبله، لا علاقة له، لم يكن قبله شيء إلا استئناف نحو، لا ولا علقة. ما هي العلقة؟ أنه إجابة على سؤال مقدر لم يلفظ، سؤال مقدر، يبقى استئناف بياني. استئناف البياني أن يكون الكلام واقعا في جواب سؤال مقدر نشأ من الكلام السابق، سواء في واو أو فيش واو، يبقى الكلام ده اسمه استئناف بياني أو استئناف نحو. مثلا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إن النفس لأمارة بالسوء، قبلها وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، بعدها إن النفس لأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء ده استئناف بياني، لأنه كأنه إجابة، لماذا لا أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي، لماذا لا تبرئ نفسك يا سيدنا يوسف؟ إن النفس لأمارة بالسوء. طبعا مختلف، هل ده من كلام سيدنا يوسف ولا من كلام زليخة امرأة العزيز؟ مش اسمها زليخة امرأة العزيز؟ ليه ما يكونش من كلام سيدنا يوسف؟ ليه؟ تواضعا يعني يضع من نفسه الشريفة، دلالة استباحة حق أن روضته عن نفسي ذلك الأعلم أن لم أخونه اللي هو مين؟ ده خانته فعلا، ازاي لم أخونه؟ دي خانته خيانة بينة فاضحة جلية ظاهرة. نعم لم تفعل فاحشة، ما ده القول الثاني بقى، لم أخونه البيت لو سيدنا يوسف لا لم أخونه لم أخون يوسف، هي بتقول لم أخونه لم أخون يوسف. يفعل مع سيدنا يوسف الفاحشة؟ ما حدش اتهم سيدنا يوسف بفعل فاحشة، ما حد اتهم انه فعل فاحشة، انت هتجننا معاكم، انت ابليس بقى. طيب وصلنا الى وما هنا ليس كذلك، وما هنا ليس كذلك يعني ليس من استئناف البيان، ولذلك هو استئناف نحوي. وقال بعضهم الاظهر انها اي الواو زائده. لماذا؟ قال لأن واو الاستئناف هي الداخلة على مضارع مرفوع حقه النصب أو الجزم، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال لك من المضارع اللي هو تشرب ده حقه إما أن ينصب أو يجزم، فلما ورد مرفوعا يبقى هذه الواو واو استئنافية. طب الواو الزائدة؟ قال والواو الزائدة هي التي يكون دخولها في الكلام كخروجها بالنسبة إلى أصل المعنى المقصود. يعني المعنى المقصود لا يحتاج هذه الواو، لا يؤثر دخوله كخروجها، زي ما قلنا الواو والآن، لو قلت الآن نبدأ درسنا دخول الواو كخروجها، لكن الواو الزائدة لكن واو الاستئناف هي التي تدخل على مضارع مرفوع حقه أن ينصب أو يجزم، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، ويقول إن حق هذا الفعل أن يرفع أو يجزم، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. هذه الواو استئنافية، ولذلك الواو التي في كلام المازن وإذا أصاب السيد هذه زائدة ليست استئناف، لأن الاستئناف بعضهم بيقول كذا ليه، لأن الاستئنافية هي الدفع على الفعل المضارع حقه أن ينصب أو يجزم كما كالأول، لا تأكلي فعل مضارع مجزوم بلام ناهية علامة جزم السكون المقدر منع الظهور يشتغل محل بحركة التخلص من انتقال الساكن، فحق هذا الفعل أن يكون إما معطوفا على الفعل الذي قبله مجزوم عطفا على فعل تأكل، ويبقى التقدير برضه وتشرب فعل مضارع مجزوم عطفا على تأكل وعند جزم سكون مقدر منع الظهور يشتغل محل بحركة التخلص من انتقال الساكن، أو أنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المعتمدة على النهي، فعل مضارع مجزوم بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المعتمدة على النهي، فلما جاء مرفوعا عرفنا أن هذه الواو للاستئناف، لو كان مجزوما يعطي معنى، ولو كان منصوبا يعطي معنى ثانيا، ولو كان مرفوعا يعطي معنى ثالثا. تعال نشوف اذا كان مجزوما، لا تاكل السمك وتشرب اللبن، اذا بينهى عن ايه؟ عن الاكل والشرب، مطلقا عن كونهما متزامنين او غير متزامنين، اعم من ان يكونا متزامنين او غير متزامنين، ينهى عن أكل السمك وينهى عن شرب اللبن سواء معا أو كل على انفراد أو كل على انفراد. أما لو نصب وقال وأتشرب يبقى ينهى عن المصاحبة، ينهى عن تناولهما في وجبة واحدة معا، لأن لو هنا اتفقنا أنها المعية، يبقى ينهى عن شرب أكل السمك مع شربه اللبن، يعني تلبكا معويا. أما لا هذا ولا ذاك، هو في الحقيقة لا ينهى إلا عن أكل السمك فقط والواو الاستئناف، ويبيح له شرب اللبن، لا تأكل السمك بس ينهى عن أكل السمك، أما أن تشرب اللبن إن شئت واشرب اللبن وتشرب اللبن، يعني ومن حقك أن تشرب اللبن. هذه الاستئنافية عند بعضهم ضبطها بأنها تدخل على الفعل المضارع الذي حقه أن ينصب أو يجزم فيكون مرفوعا، هذه هي الاستئنافية عندهم، غيرها تكون زائدة، وهذا ليس قال وعبر المصنف بإذا دون إن لأن إذا للمتيقن وللمظنون الغالب وجوده كما هنا بخلاف إن فإنها المشكوك والموهوم والنادر. ألا ترى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال جل من قائل وإن كنتم جنبا فاطهروا فإن القيام إلى الصلاة والوضوء مما تكرر كثيرا فعبر فيه بإذا والجنابة وطهرها من النادر فعبر فيه بإن. ولا يرد قوله تعالى ولئن متم أو متم قراءتان متواترتان ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون حيث عبر فيه بإن مع أن الموضع لإذا لأن التعبير فيه بإن لكثرة اللهو عن الموت حتى صار كأنه مشكوك فيه على أن الموت في الجهاد ليس محققا وإنما المحقق مطلق الموت وهو ليس مرادا. فالمعنى والله تعالى أعلم إنما تخافونه من الموت أو القتل في الجهاد ليس محققا حتى تتقاعدوا عن الجهاد بسبب خوفكم منه وعلى فرضه فتحشرون إلى الله فيجازيكم عليه. وإنما عبر بإذا في نحو قوله وإذا مس الناس ضر مع أن الموضع لإن مبالغة في تخويفهم وإخبارهم بأنه لا بد من أن يمسهم شيء من الضر وإن قل كما يفهم من التعبير بالمس وتنكير الضر. فلا ينافي أن الموضع لإن كما يدل عليه قوله وإن تصدهم سيئة فإن إصابة السيئة لهم من النادر. يبقى الكلام على إذا التي استخدمها المصنف وقال إنه أصاب في هذا الاستخدام لأن إصابة السيد لأمته كثيرة ولا ضعيفة ونادرة؟ كثيرة، هي ليست متحققة يقينية لكنها من الاحتمالات الكثيرة للقليل. وسيرد على القاعدة التي قالها على المعترض، يعني سيرد على المعترض على هذه القاعدة وعلى الذي يأتي بالشبه على هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ إذا للمتيقن والمظنون الغالب وجوده وإن للمشكوك والموهوم والنادر. إذا للمتيقن، إذا وقعت الواقعة متيقن مش مظنون، وللمظنون الغالب وجوده كما هنا أن الغالب أن السيد يصيب من أمته بخلاف إن للشك فإنها تكون للشك وللموهوم والنادر. درجات من الظن الضعيف، مشكوك يعني قريب من 50%، قريب أقل من 50% لكنه قريب منه، الموهوم أقل والنادر أقل وأقل. سيرد بقى على سيأتي بالدليل على ما يقوله أولا ثم يرد على المعترضين على هذه القاعدة. أولا ألا ترى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا محل كثرة القيام للصلاة والوضوء فاستخدم إذا لأنها غالبة إلى أن قال جل من قائل كريم وإن كنتم جنبا فاطهروا. طبعا الجنابة قليلة بالمقارنة بالصلاة والوضوء فإن القيام إلى الصلاة والوضوء مما تكرر كثيرا فعبر فيه بإذا والجنابة وطهرها من النادر فعبر فيه بإذا. يبقى إذا جاءت في محلها وإن جاءت في محلها. سيأتي لك الآن بمواضع جاءت إذا في غير مظنتها وإن في غير مظنتها لحكمة ونقطة بلاغية ويرد بها على المعترض إذا كان هناك من سيعترض عليه في هذه القاعدة المدعى. ولا يرد قوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون من سورة آل عمران حيث عبر فيه بإن مع أن الموضع لإذا. إذا متم هو الموت في شك، الموت يقيني، كان متخيل والمتوهم أن يأتي بإذا لأن الموت يقيني فلماذا أتى بإن التي تكون للشك؟ قال لأن التعبير فيه بإن لكثرة اللهو عن الموت حتى صار كأنه مشكوك فيه، يعني كأن القرآن الكريم يتكلم عن الموت باعتبار هؤلاء الذين التهوا عنه حتى صار عندهم بلهيهم كأنه مشكوك فيه رغم أنه حقيقة واقعة. فأنت ترى مثلا الغافل لله الذي يستغرق في الشهوات ويضيع أوقاته وأعماره تجده بفعله كأنه ينكر البعث بفعله، لسان مقاله يقول في بعث ولسان حاله يقول لا بعث، لأنه يعبث لأنه لن يموت بعد لحظة. الحمد لله. سبحانه وتعالى نكمل الغد إن شاء الله.